لنا الصاروخ والرشاش والحجر، لنا الدنيا فلا نبقي ولا نذر. إذا ما الأسد فينا رصاص الثأر نار الحق تستعير. تقدم لأنك رمز الصمود، لأنك في الكون رعب اليهود، بضرب ونحر ببر ببحر زمن التخاذل ولا لن يعود. قل هذه أرضي وأرض الجدود، وتاريخ مجد ليوم الخلود، لا بها أساوم وفيها أقاوم، بلغ إني قادم أحبار اليهود. تقدم ففي القدس أحرار تهان، وتشكو إلى الله ظلم الكيان، فهندس خطاك وزلزل عداك وجد بدماك، قد آن الأوان. في أرض الرباط في كل مكان لن يخمد فينا صوت الأذان، ستبقى المآذن في أم المدائن، ويبقى اللساك وترحل مهان. لأنك سليل الرجال، وورثت عنهم فنون القتال، بطعن ودهس بقدس برأس بروح بنفس، كم خاضوا لذال يا رعبا يزلزل في كل مجال، طغيانا أعادي وضم الاحتلال، بنار وحرق من غرب وشرق، بواد وسهل وفوق التلال. تقدم لأنك لا تخشى العدا، زوال الكيان الآن قد بدا، خذ الشحنات في كل الساحات، انزف البساط في أرض الفدا، قل بأن روحي للأقصى فدا، ومناي فيه أن استشهد. فقم يا مقاتل بكل الفصائل، بكل الوسائل أذق الردى. مخناشر يا فصل الخطاب، مع من استحل دماء الشباب، مع محتل أرضي وطمع بصمتي، مزروع لا يفقه إلا بالحراب. أقسمت بالرب مسبب الأسباب، أن أبقى وفيا أقاوم لا أهم، للأقصى دمائي وإني فدائي، فهذا نجائي فلنروي القباب. السجون وتبني لا تزال، وتعلم أنك سائل محال، فحطم قيدك وأذل جيشك وزلزل عرشك، أسرنا الأطفال في النقب عوفر، كسرنا الأغلال وفي المسكوبية صمد الرجال، أتفنا سجاني ألوان الهواني، اضرب الشجعاني أبكى الاحتلال. أرضك بقلب سليم، عنوان القضية صراط مستقيم، مولانا اللي باراك أقصانا وتبارك، المهم بنارك واجعلهم هشيم. أقصانا في القدس وليس في أورشليم، أولى القبلتين أخبرنا العليم، معراج السماء وجمع الأنبياء، درب الأتقياء لكل حكيم.